بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتبيت الإسكندرية هذه الليلة وقد نقص عدد خدام الإسلام والدعوة والمنهج واحدا، وهو الدكتور محمد يسري الثلامة رحمه الله تعالى، الذي كان كنزا مخبوءا قل من اكتشف قيمته النادرة. وبإذن الله تعالى يعني نتواصل جميعا بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، وأن يجزيه الله تعالى عن الإسلام والسنة خير الجزاء. وسنجتهد إن شاء الله تعالى أن نفصل الكلام فيما يتعلق بهذا الكنز المخفي إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله تعالى. انتهينا في مدرسة قضية المهدي إلى ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية أو الدعية له. هذا يعتبر درسا تطبيقيا نحتاجه، لأن مشكلة قضية المهدية هي في ادعاء بعض الناس المهدية. ليس هذا فحسب، هو لا يدعي أحيانا، لا يدعي الشخص أنه المهدي، وإنما يدعى فيه أنه المهدي بالمعنى الخاص، لأن كثيرا من الصالحين ادعيت له المهدية لكن بمعنى العام، اللي هي صفة المهدي، يعني كمثلا الخلفاء الراشدين المهديين، لكن أنا أقصد المهدية بمعنى الخاص لشخص معين بصفات معينة. فهذا فتح على الأمة أبوابا كثيرة من الشرور، فنحن نريد أن نمر على أبرز حركات ادعاء المهدية، ونذكر كي نستخلص بعد ذلك الدروس والعبر، فلا نلدغ من ذلك الحجر الجحري مرات ومرات كما يحصل للأسف الشديد. واختلف الناس كثيرا جدا في المهدي، فقال جمهور أهل السنة إنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا. هذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما أقره كبار المحدثين والحفاظ والمحققين في القديم والحديث، إلا من لا يعتد بخلافه. ادعى البعض أن المهدي هو المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك اعتمادا على الحديث المنكر الذي فيه ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، وسبق بيان تضعيف هذا الحديث وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. راودت فكرة المهدية كثيرا من الناس، حتى ادعاها بعضهم لنفسه، إما لوجود بعض العلامات فيه أو لتكلفه الاتصاف بها، ودي مشكلة. صحيح قسم كبير جدا ممن يدعي أنه المهدي المنتظر بيكون عندهم اضطرابات نفسية، هذا شائع جدا جدا جدا، وربما يعني المساحات النفسية مليئة بمن يدعي أنه المهدي أو أنه كذا أو كذا من الشخصيات التاريخية المعروفة. وهذا الملمح سوف نشير إليه بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى، أن وجد كثير من الناس بسبب الاضطرابات الذهنية، وهي اضطرابات عقلية تؤثر في تفكيرهم، وهناك مفاجآت في الحقيقة تعلق بالاضطراب النفسي، خاصة في سيرة المهدي السوداني، وسنفصل إن شاء الله تعالى الكلام فيما بعد. بعض الناس وجدت فيه بعض العلامات، الشخص حتى يوصف بأنه المهدي لابد أن توجد فيه كل العلامات، كل العلامات، لكن أحيانا بعض الناس يكون فيه بعض العلامات، هو يكون من آل البيت وأبوه اسمه عبد الله وهو اسمه محمد، فما فيش مشكلة، ممكن باسم محمد بن عبد الله ومن آل البيت، لكن ليست هذه الصفات التي نقطع بها أن فلانا هو يعني المهدي. قضية الاهتمام بمين هو شخص المهدي لم تنل عند السلف هذا الاهتمام والتجسيم الخطير كما هو حاصل زي قضية التجديد. ما كان العلماء ولا المجددون يهتمون هل هم من المجددين أم لا، ولا يثيرون هذا الموضوع، وإنما هم يؤمنون بالحديث، وتجد اختلافا مثلا في تحديد المجدد، لا يشترط أن هو يبقى عارف أنه هو مجدد ولا أنه هو يلقب بهذه الألقاب كما سنبين إن شاء الله تعالى. فبعض الناس كان يدعي لنفسه المهدية بسبب وجود بعض العلامات فيه، بعض العلامات، أو أنه تكلف الاتصاف ببعض هذه العلامات كما حصل مع الجنبوري، وسنبينه إن شاء الله تعالى. أيضا هناك فرق ضالة أحدثت نوعا من التحوير حول فكرة المهدية وتناولتها بالتعديل والتحريف حتى ينطبق وصفها على شخص معين تمحوروا حوله على أن هذا هو المهدي المنتظر. منهم من لم يدعي لنفسه إطلاقا أنه المهدي، لكنه كان يتحلى بصفات طيبة جعلت محبيه وأتباعه المبهورين به يدعون أنه هو المهدي المنتظر. ومنهم من اجتمعت فيه صفات طيبة وإنجازات واقعية رائعة في خدمة الدين، لكنه لم يدعي المهدية لنفسه ولا ادعاها له أحد، لكن أطلق عليه وصف المهدي بالمعنى العام وليس المعنى الخاص، وهذا ما يعني ذكرناه من قبل بالتفصيل. ممكن إنسان يوصف بأنه مهدي بمعنى عام أنه الذي هداه الله، لكن لا يشترط أنه يكون المعنى الخاص في شخص محدد. من مدعي المهدية من طبع أثرا عميقا في أحداث التاريخ حيث قامت له دعوة وكيان، يعني مدعي المهدية أيضا من هذه الناحية بعضهم قسم يكون قد خمل ذكره فعاشوا وماتوا بعيدا عن الأضواء والضوضاء، يعني كافوا خيرهم شرهم وإيه قالوا إن إحنا المهدي مهدي يعني الآن المهدي وعدت على خير، لا بعيدا عن الأضواء والضوضاء والقتال وهذه الأشياء. لكن في الحقيقة وهذا عجيب جدا في موضوع المهدية، أن من مدعي المهدية من كانت دعوة المهدية سببا في تمكنه من إحداث أثر تاريخي عميق في أمته، قابت له دعوة وكيان، ومنهم كما ذكرنا من خمل ذكره وطواه النسيان. فنحن نتكلم على الآن من ادعى المهدية أو من ادعيت له المهدية، ومن يستحق وصف المهدية باعتباره متصفا بصفات رائعة ومناقب عظيمة جعلته يستحق وصف المهدية بالمعنى العام كما ذكرنا مثال ذلك الخلفاء الراشدين. فأول من ادعيت فيه المهدية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث ادعى عبد الله بن سبأ اليهودي الزنديق المتمسلم أن عليا رضي الله تعالى عنه هو المهدي المنتظر، وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وعبد الله بن سبأ كما تعلمون هو الذي أسس للشيعة دينهم، والذي أسس دين الرافضة، كان يهوديا فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفت المسلمين عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر. ولذلك قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من غلاة الزنادقة ضال مضل. وكان أبرز زعماء الفتنة الدامية التي انتهت بمقتل أمير البررة وقتيل الفجرة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وادعى أيضا إلهية علي رضي الله تعالى عنه. إذن أول من ادعي كونه المهدي هو أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فادعى عبد الله بن سبأ هذا، وادعى أنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. فلذلك لما قتل علي رضي الله تعالى عنه زعم عبد الله بن سبأ أن المقتول لم يكن عليا، أن هذا الذي قتل ليس هو أمير المؤمنين، وإنما كان شيطانا تصور للناس في صورة علي رضي الله عنه، وأن عليا صعد إلى السماء كما صعد إليها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وزعم أن عليا هو الذي يجيء في السحاب، يكون في السحاب، وأن الرعد هو صوت علي، والبرق هو تبسمه، والبرق هو تبسمه. قيل لابن سبأ: إن عليا قد قتل، فقال: إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى أنزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. كان هدف عبد الله بن سبأ الأساس هو إثارة الفتن والقلاقل بين المسلمين من كل وجه ممكن، وإفساد عقائدهم بأي طريق. ولقد وجد في التظاهر بحب أهل البيت منفذا كبيرا ومرتعا خصبا لتحقيق مآربه التخريبية. كان المسلمون جميعا ينظرون إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرة حب وتقدير لمنزلتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من السهل جدا إثارة عواطف عامة المسلمين بحجة الدفاع عن أهل البيت والولاء لهم وتأييدهم، فاستثمر عبد الله بن سبأ هذه الناحية، وكذلك الذين شايعوه ومشوا على هذه الفكرة في جميع العصور حسب مصالحهم وأهوائهم السياسية والمادية. لذلك نرى جميع فرق الشيعة يجتمعون على فكرة الرجعة لمن اختارته لها مهديا. وذلك كان بيحصل كلما سورت لأحدهم نفسه أن يغامر بطلب الولاية أو الرئاسة أو المنافع الأخرى اختار مهديا وتظاهر بالدعوة إلى أنه الإمام المهدي. فإذا مات ذلك المهدي المزعوم قبل أن تتحقق مآربه ادعى أنه غاب ولم يمت، ولابد أن يرجع يوم القيامة فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. ومن هنا كثر المهديون عند الشيعة، عند الشيعة فرق الشيعة كل فرقة تدعي أن فلان هو المهدي، يعني مهدي النصيرية غير مهدي الإسماعيلية غير مهدي الإمامية الاثني عشرية. لكن بلا شك أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قطعا هو مهدي بالمعنى العام، ولو فيها نص: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلا شك أنه فعلا مهدي، لكننا نناقش المهدية نسبته إلى المهدية بالمعنى الخاص، فهذا من يعني أكاذيب عبد الله ابن سبأ. ممن أطلق عليهم لقب المهدي بالمعنى العام أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وهو ليس فقط أمير المؤمنين وإنما هو أيضا خال أو خال المؤمنين، لأن يعني أخته هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فممن أطلق عليه وصف المهدي بالمعنى العام أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. عن مجاهد قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. لو رأيتم معاوية يعني في عدله وسيرته والبركات التي كانت في عصره لقلتم هذا المهدي. وروى أبو بكر الأثرم بسنده عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية رضي الله عنه لقال أكثركم هذا المهدي. وروى الأثرم أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة المكتب قال: كنا عند الأعمش. روى الأثرم بسنده عن أبي هريرة المكتب أو المكتب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه، باعتبار أن عمر بن عبد العزيز هو المشهور بإقامة العدل. قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله عدله. يعني معاوية كان أكثر عدلا من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وعن أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية رضي الله عنه فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان المهدي. هذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه صدى استجابة الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الخليفة الصالح، يوم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في شأن معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يستحق قطعا وصف المهدية بالمعنى العام، وفيه تحقق هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله أي معاوية هاديا مهديا واهد به. وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا مدينة بعد عثمان ولا رخاء بعد معاوية. لا مدينة يعني بمقتل عثمان انفتحت أبواب يعني الفتن كما هو معلوم، فما بقيت المدينة كما كانت قبل حدوث قبل قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. لا مدينة بعد عثمان ولا رخاء بعد معاوية، إشارة أيضا إلى الرفاهية والرخاء والعدل في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. انظر ما يقوله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في شأن أمير المؤمنين معاوية، يقول: إن عقدت الكلمة على معاوية وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة 41 فلم يزل بالأمر مستقلا إلى سنة وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. هذا هو التاريخ الحقيقي الذي يراد في هذا العصر ومن قبل هذا العصر تزويره كي يقطع صلتنا بأسلافنا. وما أكثر ما نرى من يتطاولون على مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصتون لكلام المستشرقين والرواة الكذابين والرافضة والوضعين، وينسون قول الله تعالى فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله زكاهم فلا يحتاجون بعد ذلك تزكية من أحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناتا ولا ألين مخرجا ولا أرحم باعا بالمعروف من معاوية. وقال الضحاك بن قيس: إن معاوية كان عود العرب وجد العرب، قطع الله عز وجل به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الإسلام وشرائعه في بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم، وعد معاوية من الأئمة المقصودين بالحديث. يعني حديث لا زال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقا على الله ألا يناقشه الحساب. من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقا على الله ألا يناقشه الحساب، رضي الله عنهم أجمعين. وقال العكبري: سألني رجل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن معاوية في الجنة. رجل حلف بالطلاق الثلاث أن معاوية في الجنة، فأجبته: إن نكاحه باق وإن زوجته لم تطلق. وهكذا أفتى جماعة منهم إبراهيم الحربي. وإذا كان أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أطلق عليه لقب المهدي بالمعنى العام، فلا شك أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخال المؤمنين وأميرهم وكاتب الوحي أولى بذلك من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فيعجبا ممن يفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على معاوية رضي الله تعالى عنه، وقد شرفه الله تعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من قلة الفقه أننا لا شك طبعا في فضائل أمير المؤمنين مجدد المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، لكن هل يصل الأمر ببعض الناس يعني في جهلهم بمراتب الرجال أن يسووا أي شخص كائنا من كان يفضلوه على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا قصور شديد جدا في فهم مراتب الناس. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في شأن الصحابة رضي الله عنهم: الصحابة عندهم مؤهل أيأس كل من يأتي بعدهم أن ينال منه شيئا، وهو أنهم اكتحلت عيونهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وعاشروه وعاشوه وهم مؤمنون به. فلقب صحابي هذا لقب شريف، يعني أشرف أمة على الإطلاق بعد الأنبياء هم أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام ابن حزم في الصحابة: وجلسة، جلسة واحدة، وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره. لو الواحد مننا عاش 100 سنة بيعبد ربنا ليل نهار، جلسة واحدة هو جلسها الصحابي مع الرسول عليه السلام فهي أفضل من كل عبادة الدهر بالنسبة لمن عدا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال محمد بن يحيى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية رضي الله عنه فقال، يعني بيسألوه عن مقام معاوية رضي الله عنه، قال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه: ربنا ولك الحمد. هل هذه المنقبة يطمع أحد بعد الصحابة في أن ينالها؟ يعني واحد صلى مأموما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول كان يقول: سمع الله لمن حمده، فيجيب رسول الله قائلا: ربنا ولك الحمد. فقيل له: أيهما أفضل؟ وهو السؤال ده مستفز لأنه يدل على كما قلت قلة الخبرة بمقاييس تحديد مراتب الناس. فقيل له: أيهما أفضل، هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية في أنفه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وفي رواية: سئل عبد الله بن المبارك: عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ فقال: تراب دخل في أنف معاوية في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أي غزواته أفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وسئل المعافى بن عمران: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب. فغضب، كيف يسأل عاقل مثل هذا السؤال؟ وكما قلت هذا سؤال مستفز، لأنه معنى ذلك أن السائل لا يعرف مراتب البشر ومراتب الرجال. سؤال مستفز لمن يفقه في هذه المسألة، ومسألة مراتب الناس وبالذات الصحابة لم تترك للاجتهاد، وإنما لها ترتيب محدد كما هو معلوم. سئل المعافى بن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. يعني معاوية معروف أنه كان من كتاب الوحي، فرجل يأتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، هل هذا يساوى به أحد ممن أتى بعده؟ ولذلك نجد الرافضة قاتلهم الله لما أرادوا الطعن في الشريعة وفي الإسلام، هم لم يتجاسروا على أن يطعنوا في الدين مباشرة، لكن طعنوا في حملة الدين. ومعلوم أن الطعن في الشاهد طعن في الشهادة، لو أحد سيشهد أمام القاضي فحتى تبطل شهادته بتطعن فيه فترد شهادته، فهم أرادوا كيد الإسلام، فرأوا أن الأنجع والأكثر تأثيرا هو أن تطعن في حملة القرآن وحملة السنة. ومن ثم هان عليهم لما طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم ولعنوهم وسبوهم، هان عليهم بسهولة جدا إن أنهم يدعون أن القرآن قد حرف، كما عليه الرافضة قاتلهم الله. فموضوع التسامح مع الشيعة، الخطر الأكبر هو دائما الخطر الذي تستهين به، يؤتى الحذر من مأمنه. فيجب أن نبقى متيقظين من خطر الرافضة قاتلهم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الصحابة وأعداء جميع علماء المسلمين وأعداء الأمة الإسلامية. هذه حقائق لم تعد خافية، وانكشفت الأمور منذ زمن بعد هذه الثورة المشؤومة، ثورة عدو الله الخميني. فمن ثم يجب أن يفيق الناس الذين لا يصرون على التمادي في النوم والغطيط، وينكرون الأمر الواقع ويوهمون أنفسهم بأن الأمر على خلاف ما يراه الناس يعني أجمعون. فالتساهل في موضوع يعني تسرب دين الشيعة الإمامية إلى داخل مصر بالذات، هذا لأغراض خبيثة عند هؤلاء القوم، لأن مصر عندهم هي بلدة دولة من دول الظهور، يعني المهدي سيكون له منبر هنا في مصر، فهم يخططون لأجل ذلك، وهم أخبث من أي نوع آخر من الاستعمار، لأن حتى لو كان احتلال يهودي أو غير ذلك، اليهود لا يشكلون خطرا على عقائد الناس. يعني لا شك أن اليهود أشد كفرا من الرافضة، ما فيش. لكن أنا أتكلم أن هم أخطر من اليهود. لماذا؟ من زاوية معينة. هل اليهود يستطيعون أن يعني ينشروا عقيدة اليهودية داخل المصريين؟ أما الشيعة فسهل جدا أن يدخلوا على الناس البسطاء من خلال حب آل البيت ومظلومية آل البيت والغلو في شأن آل البيت، هذا يشكل خطر على عقائد كثير من البسطاء فينخدعون يعني بهم. على أي الأحوال، كما ذكرت لكم هذا السؤال طالما استفز العلماء، اللي هو السؤال الخاص بمن أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقيل لأبي أسامة حماد ابن أسامة بن زيد: أيما أفضل، معاوية أو عمر ابن عبد العزيز؟ فقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم أحد. وقال إبراهيم ابن سعيد الجوهري: سألت أبا أسامة أيما كان أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وعن بشر بن الحارث قال: سمعت المعافى وأنا أسمع، أو سألته: معاوية أفضل أو عمر ابن عبد العزيز؟ فقال: كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. فقال أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. وقال ابن العماد: سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لغبار لحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأماتنا على محبته. وقال الحافظ ابن كثير: وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. وقال هارون الحمال: سمعت أحمد بن حنبل وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن هاهنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. فقال: لا تجالسه ولا تآكله ولا تشارب، وإذا مرض فلا تعده. انظر إلى هذه العقوبة الاجتماعية القاسية بالهجر، الهجر مجرد أنه هو يعني يفضل عمر بن عبد العزيز على أمير المؤمنين معاوية. قال له الإمام أحمد: لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه، وإذا مرض فلا تعده. من التنبيهات المهمة في هذا السياق أن الثناء على أمير المؤمنين معاوية لا يستلزم المساس بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فقد كان معاوية يقصد الحق، يضيره بعد ذلك أن يكون أصابه أم أخطأه. أما أن يقال إنه كان يعرف نفسه أنه على باطل ويقاتل عليه فهذا كلام مرفوض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد للطائفتين أنهما يقصدان الحق. لكن عليا رضي الله تعالى عنه ومن معه أصابوه، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه أخطأوه اجتهادا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وقال أيضا في رواية أخرى: لتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة، فبينما هم كذلك مارق منهم مارقة، هم الخوارج، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. والذين قاتلوا الخوارج هم أمير المؤمنين علي ومن معه، فهذا الحديث يدل على كلاهما كان على حق، معاوية وعلي كلاهما كان على حق، لكن عليا ومن معه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه. أما معاوية ومن معه فكانوا مجتهدين اجتهدوا فأخطأوا الحق وأصابه علي ومن معه رضي الله عن الجميع. إذن كان علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جميعا من أهل الحق وكانوا مخلصين في ذلك، وإنما اختلفوا عن اجتهاد، وهم لإخلاصهم في اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الصواب والخطأ. وعلي المبشر بالجنة له أجران، ولمعاوية أجر اجتهاده، وعلي أعلى مقاما عند الله من معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين، الذي قال يوما لأحد الصحابة، معاوية قال لواحد من الصحابة رضي الله عنه: والله على ذلك، يعني أحلف على ما أقول، والله على ذلك ما كنت لأخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على غيره مما سواه. وعن أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال: جاء رجل إلى عمي أبي زرعة فقال له: يا أبا زرعة، أنا أبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فقال له عمي: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما؟ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني هذا تدخل في شيء لا يعنيه، يقول له أنا أبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية وهو علي رضي الله عنه خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما؟ يعني أنت مالك، ما دخلك بين رب رحيم وبين خصم كريم؟ وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية، فأدخل بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة. يعني أن في الحساب، يعني الله سبحانه وتعالى إيه قضى له وحكم له بأنه كان على حق. ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة، رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن الحسين الفراء: والدلالة على إبطال القول بإضافة الظلم والفسق إلى أحدهم، يعني الصحابة، قول الله تعالى، يعني الصحابة لا يجوز أبدا أن يضاف الظلم أو الفسق إلى الواحد منهم، بدليل قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. قال: وقد كان معاوية ممن آمن معه، فقد لحقته مدحة الله، فهو داخل في هذا المديح والثناء. هذا فيما يتعلق باستطراد في شأن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، باعتباره من الأشخاص الذين أطلق عليهم لقب المهدي، لكن بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص. من هؤلاء أيضا محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى، توفي سنة 81، وهو أبو القاسم محمد ابن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام، وهو أخو الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، غير أن أمهما فاطمة الزهراء رضي الله عنها، أما أمه فهي خولة بنت جعفر الحنفية، ينسب إليها تمييزا له عنهما. يعني هو محمد ابن علي بن أبي طالب، لأن أباه علي بن أبي طالب، لكن ينسب إلى أمه الحنفية كي يتميز عن إخوته أن أخوي الحسن والحسين. كان واسع العلم ورعا قويا شجاعا. محمد ابن الحنفية، يقول الحافظ ابن حجر، كان أول أمر المختار أن ابن الزبير أرسله إلى الكوفة ليؤكد له أمر بيعته، فأظهر المختار أن ابن الزبير دعا في السر للطلب بدم الحسين، ثم أراد تأكيد أمره فادعى أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان، وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته، وزور على لسانه كتابا. طبعا كل هذه الخدعة دون أن يعلم محمد ابن الحنفية بذلك ومن غير يعني رضاه، وإنما كانوا يستعملون اسمه ليخدعوا الناس. فدخل في طاعته جم كبير فتقوى بهم وتتبع قتلة الحسين فقتلهم، فقوي أمره بمن يحب أهل البيت. فرقة الكيسانية تتفق كلها على إمامة ابن الحنفية في حياته، إنه ده الإمام المهدي في حياته، لكن بعدما مات أقر قوم منهم بموته ودفن في البقيع، وحولوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير فيهم. كالعادة ناس تانيين قالوا لا ده هو حي ولم يمت، مع أنه مات ودفن في البقيع، لكن كعادة الشيعة وبتوع المدعي المهدية دائما مسألة الدعوة أنه اختفى في السرداب أو طلع في السحاب إلى آخره. فنفس الشيء عملوه مع محمد ابن حنفية الذي ادعوا فيه أنه المهدي وهو لم يرضى بذلك، فقالوا إنه حي ولم يمت وإنه في جبل رضوى على 7 مراحل من المدينة، وعنده عين من الماء وعين من العسل. خرافات بقى، إن هو عايش في جبل رضوى عنده عين تنبع ماء وعين تنبع العسل. يأتيه رزقه غدوا وعشيا، تحدثه الملائكة، وعن يمينه أسد وعن يساره نمر، يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه، وأنه صاحب الزمان يخرج ويقتل الدجال ويهدي الناس من الضلالة ويصلح الأرض بعد فسادها، ولم يمت ولا يموت حتى أملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قال الحميري، وهذا الحميري الشاب كان ممن يؤمن برجعة محمد بن الحنفية، هو راح في جبل رضوى وحييجي في آخر الزمان، فبيقول إيه ويخاطب المهدي بتاعه المزعوم، فيقول إيه: يا شعب رضوى قاتل بك لا يرى، حتى متى تخفى وأنت قريب، يا ابن الوصي ويا سمي محمد، وكنيه نفسي عليك تذوب، لو غاب عنا عمر نوح أيقنت منا النفوس بأنه سيؤوب. الغلو كالعادة، شعب رضوى قاتل بك لا يرى، يعني هذا المهدي ساكن في هذا الجبل جبل رضوى بإيه؟ لا يرى، حتى متى تخفى وأنت قريب، يا ابن الوصي أي علي ويا سمي محمد، لأن اسمه محمد، وكانيه يعني نفس كنية الرسول عليه السلام وهي أبو القاسم، نفسي عليك تذوب، لو غاب عنا عمر نوح أيقنت منا النفوس بأنه سيؤوب أي يرجع. من الناس المشهورين جدا الذين كانوا على مذهب الكيسانية مين؟ شاعر مشهور قوي كثير عزة. كثير عزة كان من الفرقة الكيسانية، كان يقول: ألا قل للوصي فدتك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقام، أضر بمعشر ولوك منا، وسموك الخليفة والإمام، وعادوا فيك أهل الأرض طرا، مقامك عنهم 60 عاما، وما ذاق ابن خولة طعم موت، ولا وارت له أرض عظاما، لقد أمسى بمجرى شعب رضوى، تراجعه الملائكة الكلام، وإن له لرزقا كل يوم، وأشربة يعل بها الطعام، يعني بيبلع بيها. وقال أيضا: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق 4 سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء. من الثلاثة؟ حسن والحسين وابن الحنفية محمد بن الحنفية. علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر، وصبت غيبته كربلاء، وصبت تالت بقى اللي هو محمد بن حنفي، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا، برضوى عنده عسل وماء. فيقول حافظ ابن كثير: وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته، وأنه ينتظر خروجه في آخر الزمان، كما ينتظر طائفة أخرى منهم الحسن ابن محمد العسكري الذي يخرج في زعمهم من سرداب سمراء. طبعا مقصود محمد بن الحسن. وهذا من خرافاتهم وهذيانهم وجهلهم وضلالهم وترهاتهم، ممن أطلق عليه لقب المهدي بالمعنى العام سليمان ابن عبد الملك الخليفة الأموي المتوفى سنة 100 للهجرة. كان من خيار ملوك بني أمية. في ناس بس بيحصل تأثر شوية ببعض الأفكار الحديثة فيذمون الدولة الأموية بأنها كانت دولة ملكية وراثية. لما بنيجي نتكلم على التاريخ الإسلامي يعني إذا قارنت الدولة الأموية بالخلافة الراشدة فقطعا سترجح كفة الخلافة الراشدة، لكن قطعا الدولة الأموية وخلفاء الأمويين أفضل ممن جاء بعدهم، فهي المسألة النسبية. ولا يشترط أن كل حقب التاريخ الإسلامي تكون مشرقة بالنور فقط، نور الصافي كما كان في عصر الخلفاء الراشدين، وإنما هو نور أيضا، نور الإسلام والتوحيد والجهاد ونشر الإسلام في أفاق والتحكيم بالشريعة، لكن قد يشوبه بعض الظلمة وبعض الظلم أحيانا أو الأهواء أو نحو ذلك، لكن هذا لا يحبط ما عندهم من خير. فإن الدولة الإسلامية اتسعت اتساعا عظيما جدا في عصر الدولة يعني الأموية كما هو. فسليمان ابن عبد الملك هو من خيار ملوك بني أمية، كان رحمه الله دينا فصيحا مفوها عادلا محبا للغزو. يقول ابن سيرين: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها باستخلافه عمر، عمر ابن عبد العزيز. قال الفرزدق في سليمان بن عبد الملك: وألقيت من كفيك حبل جماعة وطاعة مهدي شديد النقائم. وقال جرير فيه أيضا: سليمان المبارك قد علمتم هو المهدي قد وضح السبيل. فهنا المهدي بالوصف العام. فكانوا أحيانا يشتبهون في سليمان بن عبد الملك أنه يشك أنه هو ذا المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى عمران ابن ضبيان ابن حكيم ابن سعد قال: لما قام سليمان فأظهر ما أظهر من تعظيم الصلاة قلت لأبي يحيى أي حكيم: هذا المهدي الذي يذكر؟ قال: لا، ولا المتشبه. يعني هو ليس هو المهدي الخاص. يعني أيضا من الخلفاء الذين استحقوا وصف المهدي بالمعنى العام وليس المعنى الخاص عمر ابن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين المهديين المتوفى سنة 100 من الهجرة رحمه الله تعالى. ولا شك أن عمر ابن عبد العزيز هو مجدد 100 الأولى، شاع عدله وذاع فضله حتى ظن البعض أنه المهدي المبشر به. قال وهب بن منبه ابن منبه: إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز. طيب لما بنقول عمر ابن عبد العزيز سادس ولا خامس الخلفاء الراشدين؟ الأربعة راشدون معروفين. على أي الأحوال هو خامس الخلفاء الراشدين الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، لأنه ولي الخلافة بالشورى في البلاد التي كانت خاضعة لأبيه، واستمرت خلافته 6 أشهر، وبها بلغ عمر الخلافة خلافة النبوة 30 سنة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، وهذا حديث صحيح. وعن عبد الجبار ابن أبي معن قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل فقال له: يا أبا محمد، من المهدي؟ فقال له سعيد: أدخلت دار مروان؟ قال: لا. قال: فادخل دار مروان ترى المهدي. قال: فأذن عمر بن عبد العزيز للناس يعني كي يدخلوا عليه. فانطلق الرجل حتى دخل دار مروان فرأى الأميرة والناس مجتمعين، ثم رجع إلى سعيد بن مسيب فقال: يا أبا محمد، دخلت دار مروان فلم أرى أحدا أقول هذا المهدي. فقال له سعيد بن المسيب: وأنا أسمع، هل رأيت الأشج عمر ابن عبد العزيز القاعد على السرير؟ قال: نعم. قال: فهو المهدي. وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قلت لطاووس: عمر بن عبد العزيز المهدي؟ قال: قد كان مهديا وليس به. يعني هو مهدي بالمعنى العام، لكن ليس هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ولذلك قال الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أنه كان راشدا مهديا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان. أيضا ممن وصفه الناس بالمهدية موسى ابن طلحة ابن عبيد الله، كان إماما قدوة من الأتقياء الصلحاء الفصحاء، منهم أيضا الحارث ابن سريج، منهم ممن وصفوا بالمهدية محمد ابن عبد الله ابن الحسن الملقب بالنفس الزكية، منهم المهدي ابن المنصور ثالث خلفاء بني العباس، ممن يدرج اسمه في هذا السياق المهدي الخرافة محمد ابن الحسن العسكري الإمام الغائب المزعوم، وتكلمنا عنه بالتفصيل المرة يعني السابقة. من أو المتمهدين الدجالين الكذابين المهدي الملحد عبيد الله ابن ميمون القداح، توفي سنة 22 و300، كان جده يهوديا من بيت مجوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت، ولذلك من الخطأ التاريخي أن نصف دولة المسمى بالفاطمية بأنها الدولة الفاطمية، لكن هي الدولة العبيدية. العبيدية نسبة إلى مهديهم الملحد عبيد الله ابن ميمون القداح، فالأدق أن تصفهم بأنهم إيه؟ العبيديون. فهذا كان جده يهوديا من بيت مجوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، استولوا على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم. هذا كلام الإمام ابن القيم يقول: واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الإلهية ويدعون أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرها، وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الله، فتستروا بالرفض والانتساب كذبا إلى أهل البيت، ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله تعالى، فاستنقذ الأمة الإسلامية منهم، وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم. وذلك مصر في أيام الاحتلال العبيدي المسمى بالفاطمي كانت، فأفتى العلماء بأنها صارت دار حرب لاستيلاء الرافضة أو العبيديين عليها، حتى ألف الإمام ابن الجوزي كتابا أسماه النصر على مصر، النصر على مصر. هي من مفاخر الإسكندرية أنها المنطقة الوحيدة في مصر التي استعصت على العبيديين، وأبى علماء الإسكندرية في ذلك الوقت الانصياع لتحكيم شريعة هؤلاء العبيديين، وفي النهاية رضخ العبيديون وجعلوها استثناء في تطبيق يعني أحكامهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن طوائف ادعى كل منهم أنه المهدي المبشر به مثل مهدي القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم بالمغرب، وهم من ولد ميمون القداح، وادعوا أن ميمونا هذا من ولد محمد ابن إسماعيل يعني ابن جعفر الصادق، مع أن محمد ابن إسماعيل مات ولم يعقب، لم يكن له ذرية، وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية وهم ملاحدة في الباطن. يقول شيخ الإسلام: وهم ملاحدة في الباطن خارجون عن جميع الملل أكثر من الغالية كالنصيرية، ومذهبهم مركب من مذهب المجوس والصابئة والفلاسفة مع إظهار التشيع، وجدهم رجل يهودي كان ربيبا لرجل مجوسي، وقد كانت لهم دولة وأتباع، وقد صنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم مثل كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار الهمداني وكتاب الغزالي ونحوهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت مدة ملك الفاطميين 280 سنة وكسرا، فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها، وكان أول ملك منهم المهدي، وكان من سلمية قريبا من حماة، حدادا اسمه عبيد، وكان يهوديا فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله، وادعى أنه شريف علوي فاطمي، وقال عن نفسه إنه المهدي، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء والأئمة بعد 400. والمقصود أن هذا الداعية الكذاب راج له مفترة في تلك البلاد، لما ذهب إلى بلاد المغرب وادعى أنه هو المهدي، وانتسب زورا إلى أهل البيت وزاره وساعده جماعة من الجهلة، وصارت له دولة وصولة، ثم تمكن وبنى مدينة سماها المهدية. هذه المدينة لها قصة في الحقيقة. مدينة المهدية هي مدينة بساحل أفريقية بينها وبين القيروان 60 ميلا، والبحر محيط بها من جهتها الثلاث. أنشأها عبيد الله المهدي الفاطمي حين اضطر العبيديون إلى الخروج من القيروان، يعني سنة 308 العبيديون فروا وهربوا من أجواء القيروان وأهلها، لأن أهل القيروان كان عندهم يعني تمسك بالعقيدة، فعادوا العبيديين وقاوموهم لدرجة أنهم عملوا يعني عصيان مدني ما بالصحيح الحديث، فتركوا شهود صلاة الجمعة معهم حتى لم يعد يحضرها من أهل القيروان أحد. كل المدينة ما كانش حد يروح يصلي وراء الأئمة اللي هم العبيديين، وأفتى علماؤهم بعدم جواز دفع الزكاة لهم لملوك العبيديين، بل جابهوهم بالسلاح، واعتبر العلماء قتيل الفاطميين خير قتيل، اللي يقتله العبيديون فهو خير قتيل، وكانت العامة تطلق على المهدية المردية من الإيه؟ الردى والهلاك، يعني تفاؤلا بأنها سوف تهلك. فده قصة بناء مدينة المهدية التي بناها هذا الدعي الكذاب نسبة إليه، وصار ملكا مطاعا يظهر الرفض وينطوي على الكفر المحض. أما الحافظ ابن كثير فانظر ماذا يقول في أحداث سنة 240: وكتب جماعة من العلماء والقضاء والأشراف والعدول والصالحين والفقهاء والمحدثين، وشهدوا جميعا أن الفاطميين ملوك مصر كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون، وقد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية. وقال أيضا إن الناس اللي بتفخر يفخرون بالدولة الفاطمية، إحنا بنقول كلمة الدولة الفاطمية تجاوزا، لكن هم العبيديون، أما الفاطمية بمعنى أنهم ادعوا الانتساب زورا وكذبا إلى آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبعدين كل شوية جماعة الشيعة عايزين يعني يذلوننا ويقول لك ما إحنا اللي بنالكم الأزهر، ماشي، فكان ماذا يعني الأزهر بنته قوات الاحتلال الفاطمي، خلاص يشترون بقى للأبد، هل اشتروا مصر والمصريين للأبد؟ ثم إن الأزهر في أساسه هو وقف رافضي، ولذلك هم بنوه أساسا لنشر دين التشيع، يعني أساسا لنشر دينهم الرافضي كان الأزهر صنع من أجل ذلك. فشاء الله سبحانه وتعالى أن طهر الله مصر على يد صلاح الدين الأيوبي وصارت أقرب إلى أهل السنة بلا شك، وقضى على الدولة العبيدية في مصر، وأغلق الأزهر مدة كبيرة جدا حتى ينسى الناس ماضي الأزهر، وعاد الأزهر بعد ذلك يعني منارة للعلم وفيه يعني الخير الكثير. فإذا يعني الإنجليز بنوا لنا السكة الحديد، هل هنعيش بقى طول العمر يفعلوا بنا ما شاءوا لأنهم بنوا السكة الحديد اشترونا بها؟ فدي قوات الاحتلال الفاطمية بنت الأزهر على في بلادنا ومن خير بلادنا، فإيه المشكلة؟ ثم هو بني لخدمة مذهبهم، ثم طهر الله مصر من ضلالهم وكفرهم وزندقتهم، وعادت دار إسلام ودار سنة بعدما كانت يعني دولة ملحدة عبادية كما ذكرنا. يقول الحافظ ابن كثير: وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا، وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية، وتغلب الفرنج على سواحل الشام بأكمله، وقتلوا من المسلمين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله، وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدان مما لا يحد ولا يوصف، وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يحد ولا يوصف. يقول القاضي الباقلاني عن العبيديين: هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. يظهرون الرفض العنوان أنهم شيعة رافضة، لكن في الواقع هم في الداخل إيه؟ باطنية ملاحدة. ورؤي الفقيه المالكي عبد الله ابن التبان يبكي بحرقة، فقيل له في ذلك فقال: خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد فيدخلوا النار. كان يبكي بشدة. قيل له: لماذا تبكي؟ قال: خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد فيدخلوا النار. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى له كتاب تاريخ الخلفاء، فذكر الخلفاء المسلمين، لكنه تعمد أن يسقط تماما خلفاء بني عبيد، تعمد ألا يذكرهم إطلاقا في الخلفاء، وقال: ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور، منها أنهم غير قرشيين، وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام، وإلا فجدهم مجوسي. قال القاضي عبد الجبار البصري: اسم جد الفاطميين سعيد، وكان أبوه يهوديا حدادا نشابا، يعني يصنع النبلة. وقال ابن خلكان: أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد خلفاء مصر، حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة. العزيز ده ابن الايه؟ المعز. والواحد بيحب يقول المعز، بيحبش يكمل اللقب المعز لدين الله الفاطمي، فأنا أحب أن نختصرها حتى لا نصفه بأنه معز لدين الله. فالعزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة، فوجد هناك ورقة فيها هذه الأبيات على المنبر، وجد ورقة فيها أبيات: إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع، إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب السابع، وإن ترد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع، أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع، وإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع. خلينا في النسب الواسع، كلكم لآدم وآدم إيه؟ من تراب. إنما تقول آل البيت، عد كده أجدادك لحد السابع، هات مين اللي بعده. وكتب العزيز إلى الأموي صاحب الأندلس كتابا سبه فيه وهجاه، فكتب إليه الأموي: أما بعد، فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك، لأنك لا نسب لك، واضح، وإنما نسبهم مصنوع ومنتحل. فهو داعي لا تعرف قبيلته، وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة، وقد سأله ابن طبع عن نسبهم. قال له كانت نقطة ضعف عندهم، فلما كان حد يجيب لهم سيرة النسب كانوا بيحرجوا جدا ويتضايقوا. فمرة واحد ابن طبع سأله المعز، يعني سأل المعز عن نسبه، فجذب نصف سيفه في الغمد وقال هذا نسبي، ونثر على الأمراء والحاضرين الذهب وقال هذا حسبي. عشان كده في المثل بيقولوا إيه؟ سيف المعز وذهب المعز، ترغيب والترهيب. ومنها يقول السيوطي، ومن أحد الأسباب التي منعتهم من أن يذكر خلفاء العبيديين في خلفاء المسلمين، قال ومنها أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، ومنهم من أظهر سب الأنبياء، ومنهم من أباح الخمر، ومنهم من أمر بالسجود له، والخير منهم يعني أفضل واحد فيهم كما يقول الشاعر، وأحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. وأحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. فالإمام السيوطي بيقول والخير منهم، أحسن واحد ممن ينتسب للعبيديين حاله إيه؟ والخير منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا تصح لهم إمامة. قال القاضي أبو بكر الباقلاني كان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه أباحوا الخمور والفجور وأشاعوا الرفض. وقال الذهبي وكان القائم ابن المهدي شرا من أبيه، زنديقا ملعونا أظهر سب الأنبياء. وقال وكان العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام. وقال أبو الحسن القابسي إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد 4000 رجل ليردوهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا الموت. قتل عبيد الله الملحد هذا وأولاده من العلماء والعباد 4000 رجل، كيف قتلوهم؟ قالوا لهم توقفوا عن ذكر الصحابة بخير ولا تتردوا عن الصحابة، فاختاروا وإلا أقتلكم، اختاروا الموت على التوقف عن الترضي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال القاضي عياض سئل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء الملكية عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل، ما حكم من خيرته العبيديون بين أن يدخل في دينهم أو أن يقتل؟ قال يختار القتل، ولا يعذر أحد في هذا الأمر، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع وهو لا يجوز. وقال ابن خلكان وقد كانوا يدعون علم المغيبات وأخبارهم في ذلك مشهورة، حتى أن العزيز صعد يوما المنبر وهو كان يدعي أنه يعرف الغيب، فصعد المنبر، طبعا المصريين ساعتها كانوا مساكين مش قادرين يبينوا نفسهم، فاللي كان بيقدر يعمل حاجة يكتب ورقة وإيه في الخفاء ويسيبها له على المنبر عشان هو طالع يوم الجمعة ولا حاجة أو يخطب على المنبر يشوف الورقة من غير ما يقدر يقبض عليه. فصعد العزيز يوما المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب إن كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة. أنا مين؟ كان يقول له أنا مين؟ مش أنت بتعرف الغيب؟ إن كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة، بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة. وكتبت إليه امرأة قصة، كتبت له فيها، كان في هذا الوقت اليهود كان لهم زعيم ديني قوي جدا اسمه ميشا، وكان بيجيب حق اليهود تمام، يعني كان يتفانى في خدمة بني ملته. نفس الشيء النصارى كان شنودة بتاعهم اسمه ابن نسطور، وكان ينافع عن يعني بني ملته و يتزع له حقوقه. فهذه المرأة كتبت ورقة لهذا العزيز، كتبت قصة فيها كانت تسأل بالذي أعز اليهود بميشا والنصارى بابن نسطور وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمره. تقول بأسألك بالله الذي أعز اليهود بميشا وأعز النصارى بابن نسطور وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمري. وكان ميشا اليهودي عاملا بالشام وابن نسطور النصراني بدمشق. ومنها من أسباب السيوطي يذكر الأسباب التي جعلته يستبعد العبيديين، ومنها أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة فلا تصح، إذ لا تصح البيعة لإمامين في وقت واحد والصحيح المتقدم. الحقيقة الآن نحن وصلنا إلى فصل مهم جدا من فصول مدعي المهدية، لأن هي أكثر حركتين وأقوهما على الإطلاق في ادعاء المهدية، هي حركة ابن تومرت في المغرب وحركة المهدي السوداني في السودان. ثم بعد ذلك جاءت حركة المهدي القحطاني في سنة 1400 من الهجرة. فإن شاء الله تعالى نتوقف أيضا مع هذه الحركات لنستخلص منها العبر، لأن هذا سيفيدنا حين نستخلص العبر والضوابط التي نستطيع بها أن نميز المهدي الصادق من المتمهدين المدعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. على الصحابة والسلام خير القرون لكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.